وأنه لا يستطيع الإنسان أن يتعقل أن وجد هذا الأمر عن طريق الصدفة المحضة. يعني حتى يفهم الإنسان القضية هذه، أن من الضرورات العقلية، من الضرورات العقلية أن الإنسان إذا وقف على صنعة تتسم بقدم الإتقان والإحكام، فإنه يعني خلنا نقول خلنا عن طريق الصبر والتقسيم المعادلات العقلية، إما أن يفسر هذه الظاهرة المتقنة المركبة عن طريق الحتمية المحضة، بمعنى أن ثمة الإطار سنني وإطار قانوني معين هو اللي تسبب في إخراج هذه الصنعة المتقنة. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يكون ذلك عن طريق الصدفة، والخيار الثالث أنه يكون عن طريق عناية ورعاية، عن طريق فاعل. فاعل اختار في ظروف موجبات معينة أن يوجع على هذه الهيئة المتقنة المركبة. طيب احنا ذكرنا في الدروس الماضية أن مستبعد معامل الحتمية، لأن الحتمية وإن فسرت يعني إن استطاعت الحتمية أن تفسر لنا النمط من أنماط الانضباط من المعبر، يعني على سبيل المثال يستطيع الإنسان أنه يعني مثلا على سبيل المثال كثير من المظاهر الموجودة في الطبيعة يستطيع الإنسان أن يلاحظ أن ثمة أشبه وتيرة معينة، وتيرة معينة لهذه الظاهرة الطبيعية، أن هذه الوتيرة ناشئة عن يعني قانون وعن فلانية معينة. يعني على سبيل المثال موجات البحار على سبيل المثال ممكن الإنسان يقيم أن لها وتيرة معينة، مثلا قضية العاصفة المكلف والجور على سبيل المثال في نوع من أنواع اللي قد يتوهم الإنسان أن فيها رعاية وإتقان وإحكام ونمط من الأنماط معينة لها يعني طبيعة معينة. طيب لكن الإشكالية طبعاً صادم الإنسان أن إذا استطاع أن يفسر الإنسان في ضوء السننية وضوء الإحكام وضوء الإتقان بعض الظواهر الطبيعية، فإن الإنسان لا شك سيكون عاجزاً عاجزاً كبيراً جداً أن يفسر كافة الظواهر الطبيعية القائمة الموجودة، باعتبار أن كثير من الظواهر القائمة الموجودة هي ظواهر تتسم ليس فقط يعني بالإتقان والإحكام، بل الإتقان والإحكام المركب المعقد الذي يفرض الإنسان يفسره في خارج إطار الفاعل المريد المختار. فهذا مستبعد الاحتمال. مستبعد الاحتمال الثاني بطبيعة الحال السفلة، وذكرنا بعض المعدلات تتعلق بالقضية هذه، وبالنسبة اليوم بالعز وجل بعض الدلالات تستبعد من خلالها معامل السفلة استبعادا كبيرا، وأن أشبه مستحيل الرياضي أن تنشأ كثير من ظواهر التعقيد والتركيب القائم الموجود عن طريق معاملة خصوصية واحدة. هذه القضية الثانية. وبالتالي الضرورة العقلية إن لم تدل عن طريق المباشر، يعني عن طريق المباشر أن هذه الظواهر المعقدة المركبة لا بد لها من فاعل، فعن طريق السبب والتقسيم استبعاد المعاملات الباطلة يستطيع الإنسان يتوصل إلى ذات النتيجة. جيد. وخلنا نضرب مثال يعني في أرض الواقع في ضوء التجربة الإنسانية البشرية، وأن التوصل لمثل هذه النتائج هو يعني هي قضية بديهية عقلية، قضية بديهية عقلية. يعني مثلا من معالم سياحية مشهورة جدا في أمريكا معالم سياحية، خلنا نضرب المثل بهذه المعالم. في معلم يسمونه ماونت رشمور، زين، عبارة عن جبل ونحت على رأس هذا الجبل صورة يعني صورة للرؤساء، يعني أربعة رؤساء من الرؤساء الأمريكيين. جيد. وعندنا معنى سياحي آخر موجود في أمريكا يسمونه The Grand Canyon. Grand Canyon اللي هو يعني أشبه يعني معروف Grand Canyon، يعني في صحراء نيفادا، زين، عندهم زي الأخاديد الهائلة موجودة في الأرض، يعني حتى مجرد تسميته خدود يعني هو تقليل من العمق اللي موجود، لا هو شيء هائل جدا، يعني ممكن يعني مئات الأمتار ممتد داخل الأرض. وعبارة أن في الأزمان السالفة إيش اللي حصل، أن كان في مياه وأمطار وكانت الحركة وبالتالي تنحت في الأرض حتى تشكلت هذه الأخاديد. ماشي. الآن لما لو سأل الإنسان كيف تشكلت هذه الأخاديد، زين، وسألنا كيف تشكلت هذه الصورة في في في الجبل، فقطعا يتوصل العقل البشري الى يعني خلينا نقول فرضيه اولى وفرضيه ثانيه في تفسير هذه الظاهره وهذه الظاهره، وانها مو متطابقه. يعني يستطيع الانسان يفلس في ضوء قدراته العقليه المجرده، هو ما شاهد بالضروره مثلا الانهار ويتحفر الاخاديد في البحر في المنطقه هذه، لكن يستطيع ان يدرك ويعرف ان في ضوء سننيه معينه، في ضوء قوانين وضعها الله عز وجل للتحكم في هذا الكون وهذا العالم تشكلت هذه الظاهره الطبيعيه. ولو قيل له يعني لو قيل له ترى في بشر وفي ناس هم اللي كانوا يحفظون وكذا، يعني في ضوء المرجحات القائمه في نفسه يستطيع الترجيح لا الاحتمال الثاني، لانه يعني عميقه بشكل كبير، واضح انه ما فيها ذاك الاثم الصنع القضيه. بخلاف لو طولب الانسان في قبول ان هذه الصور للرؤساء الامريكان الموجوده على ماونت رشمور انما تشكلت عن طريق عوامل التعريه، مثلا في رياح وهذه الرياح يعني تحمل معها الأتربة وعبر ملايين وملايين السنين زين بدأ تنحف الجبل وكذا بحيث تشكلت هذه الصورة مع ملايين السنين أو مع حركة الأمطار. يعني أن في قوانين واضح أن العقل البشري عاجز أن يتقبل مثل هذه النتيجة وهذه القضية جيد. وبالتالي يعني ما هو الفارق الموضوعي أن في كثير من الظواهر الموجودة في الطبيعة كثير من الظواهر الحياتية المعاينة للإنسان يتطلب الإنسان فاعلا عاقلا مريدا في تفسير الظاهرة التي أمامه. يعني بل حتى يعني خذوا الأمر الغريب المتعلق حتى بذات الملاحظة يعني يعني وذكرنا هذا في دروس ماضية لما تكلمنا عن كارل سيجن على المثال وقضية تطلب الحياة خارج إطار كوكب الأرض يسمونهم إيريز ولا إكسترا تيرستيال يسمون لها اسم معين اللي هو الكائنات والمخلوقات الفضائية والموجودة خارج نطاق الأرض. تلاحظ الحين كل التقنيات كل الأدوات التي يعني يتطلب الإنسان من خلالها يتطلب تلك الحياة العاقلة الموجودة هي يعني يعني هو نوع من أنواع تطلب التعقيد والتركيب الذي لا يستطيع الإنسان يفسره إلا في ضوء حكيم عليم عاقل مريد. زين يعني هم الحين يضعون رادارات على مثال تنصت السماء زين هم ينتظرون ماذا زين هم ينتظرون ماذا زين ترى هم يلتقطون إشارات معينة يقول مثلا يعني يستطيعون التقاط صوت صدى الانفجار الكوني العظيم الانفجار الكوني لما سكر فيه فلا زالوا يسمعون يستطيعون يعني خلينا نقول يستقبلون الموجات الصوتية المتعلقة بذلك الانفجار العظيم. طيب لماذا لا يقول قائل طيب يعني هذا دليل على أن ثمة مخلوقات موجودة على كوكب آخر هي اللي قاعدة ترسل هذه الأصوات إلينا؟ يقول لك لا زين طبيعة هذه الموجات الصوتية ما تدل على هذا التفسير. زين طيب أنتم قاعدين تفتشون عن إيش؟ يعني قاعد تنصب الحين بالسماء قاعد تفتش على إيش؟ قاعد تفتش على إيش؟ فتلاحظ هو يفتش على نوع من أنواع الموجات الصوتية على سبيل المثال التي تستطيع التقاطها التي تعبر عن نوع من أنواع أن في قدر من يعني يعني التقريب العلمي الأقرب في هذا المجرون اللي هو المصطلح اللي صكه ويليام ديمتري specified complexity يعني يتطلبون نمط من أنواع التعقيد لكن هذا التعقيد مخصص المخصص يعني جنس التخصيص الموجود في يعني في هذه الورقة فيها نص مكتوب وكذا يستطيع الإنسان أن يطلع على هذه الورقة فيعرف ضرورة أن ثم ثمن يعني خلنا نقول كذب هذه الورقة أو طبع الكلام الموجود فيها يدرك هذا ضرورة وأن مستحيل أن نشأ هذه الورقة في ضوء الكلمات والمعاني الموجودة فيها عن طريق صفة المعنى جيد ويقيس الناس يعني نماذج كثيرة يعني ليس من البعيد عقلا بل من المستوجب عقلا إذا شاف الإنسان كمبيوتر على كل ذات أنه يقول أكيد أن ثمة إنسان وبشر هو اللي صنع هذا الكمبيوتر. طيب أنت لم تشاهد هذا الإنسان زين ويعني فشاهد يعني هي في ضوء تجربة الإنسانية البشرية أشبه أن قضية مفترض تكون بدهية. طيب إذا استطعنا التنبؤ في ضوء الطبيعة كثير من مظاهر الأوقات والرعاية والأحكام فمن النتائج التي ينبغي أن يسلم بها هذه النتيجة التي تحدثها وهي إثبات الله سبحانه وتعالى الذي يعني يتصف بكمال العلم وكمال الإرادة وكمال القدرة وكمال الإحكام والحكمة تبارك وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات على هذه الهيئة المفكرة العظيمة. هذا المعطى الأول اللي يؤكد لأن دائما إشكالية الخطاب الإلحادي إما أنه يفضي إلى أحد نتيجتين أساسيتين في تفسير الظواهر بعد الموجودة طبعا بنعلق الحين ليش أهم الإرادات اللي يلدون على هذا القضية إما يسعوا إلى تفسير يعني خلينا نقول مثل هذا الظواهر في في في في في يعني في إطار صدفة يعني كما يقال تلاحقهم صدفة في نهاية المشوار يقعون في إشكاليات كبيرة جدا متعلقة بالصدفة وبالنسبة الحين بعض التفسيرات التي تستبرهن على المفترض أن يكون من العقل من بداها أن يسبع الإنسان معامل الصدفة وذكرنا أصلا في درس ماضي أن أحد الإشكاليات أصلا الفلسفية التي يختلف فيها المتدين عن الملحد إيمان الملحد العظيم بإمكانيات وقدرات الصدفة وأن الأمر أشبه أن ثمة إله نستطيع التعبير عنه بإله الصدفة الذي يستطيع يعني بقواه الخارقة أن يشكل وأن يكون أشياء من أشياء مظاهر التعقيد والتركيب القائم وذكرنا بعض التمثيلات متعلقة بهذه أو أن يقيم المثل على نمط يعني نمط التفويض العلمي بحيث أنه يقول أن أنا ما أستطيع أن أفسر مثلا ظواهر الإتقان والإحكام والرعاية والإتقان الموجودة لكني وحيد هذا المعطى على العلوم يعني تقول الطبيعية التجريبية في مستقبل الأيام فإنها ستفسر بهذا الأمر ما في شك أن الإشكالية والموجودة احنا الحين وهذه احد الاشكاليات دائما يثور بعد خطاب الدين، لما نقول ان الله عز وجل هو التفسير الاقرب المعقول لتفسير هذه الظاهره الطبيعيه، دائما يتهم الخطاب الالحادي من يقول هذا الكلام بانه يحيل على احد الحجج اللي يسمونها الذكاء اللي هو اله الحجرات، يعني بمعنى انت ما ظاهره طبيعيه، زين يعترف الطرف الالحادي بانها فعلا معقده ومركبه، لكن بسبب جهلك زين بتفسير هذه الظاهره في اطار العلوم الطبيعيه السلبيه فانك تقصد المباشره لتفسير هذه الظاهره بان الله عز وجل هو الذي خلقه كذا. والحقيقه اللي يتامل الان في طبيعه الحجه التي نقيمها في هذه المساله هي ليست ناشئه عن معامل الجهل بسبب ظهور هذه الظاهره الطبيعيه بقدر ما هو بسبب علمنا بان هذه الظاهره الطبيعيه السلبيه انما يمكن تفسيرها في هذا الاطار. يعني مثل ما ذكرنا لما اوريكم هذا الجهاز على مثال زين اقول لكم ايش رايكم، هل تشكلت عن طريق الصدفه المحضه؟ هل هذا الجهاز مثلا اتى عن طريق يعني حتميه قانونيه معينه زين قوه الجاذبيه مع قوه كيميائيه معينه فجائيه وكذا تشكلت عن طريق مثلا صدفه وين كان وكذا، او ان ثمه صانع صنع هذا الجهاز زين؟ واضح ان يعني اشبه البداهه العقليه تتطلب ضروره ان تحتفظ الانسان نتيجه ان اكيد لها صانع اكيد لها صانع. طيب اذا اقمنا ما هو اشد تعقيدا وتركيبا من مجرد مثلا تشكيل هذا الجهاز، فبداهه العقل يقول يجب ان يكون الصانع بعد اعظم يعني واجل واكبر واعلم من الصانع اللي صنع هذا الجزء الصلب، وبالتالي ليست الاحاله على يعني معامل الجهل بقدر ما هو درايه وعلم، درايه وعلم، والانسان في حياته اليوميه يتعاطى مع الاشياء وفق هذا المعنى، يعني وفق هذا المعنى يعني كثير اشياء، يعني اي قضيه يعني على سبيل المثال يعني يستطيع الانسان ان يتلمس ضخامات التصميم في هذه القضيه فان الانسان يعني يفسرها في طرق المعضله، يعني على سبيل المثال يعني في الاشياء الحياتيه المعاشره تقع جريمه معينه صح ولا لا؟ يبدا الانسان يتلمس يعني مات قتيل معين صح ولا لا؟ في ظروف غاضبه يحاول الانسان ان يفسر هذا الظرف اللي حصل الموت بتفسير معين، فقد يحيل على اسباب يعني خلينا نقول طبيعيه ان في ذات سكته قلبيه، سكته دماغيه معينه، تعثر الوظائف في شغله معينه، او قد يتلمس الانسان في ظروف معطيات معينه تحس بالجريمه، لا ان في عقل مدبر هو الذي دبر هذه الجريمه، اما ان يكون مثلا تدبير ذاتي ان انتحر الانسان مثلا ان يتلمسون اثار القضيه هذه المسدس اليد كما يقال البارود على مثال متناسب بشكل معين على يعني هذا القضيه مثلا كتب رساله مثلا، يعني يتطلبون براهين وادله معينه او يتطلبون ادله جنائيه معينه تثبت انه طيب لاحظ هذه الوظيفه العقليه اللي يتطلب الانسان من خلالها فاعل ما هو من المنطق العقلي لها انه يتكئ حقيقه على المعطيات هي من قبيل المعطيات العقليه البدهيه، فما يصح ان يعني تتهم مثل هذه المعارضه العقليه بان ناشئه عن يعني تفسير يعني يدور في اطار الجهل. اللي يؤكد هذه القضيه اللي ذكرناها قبل قليل، اللي يؤكد هذه الفكره ويعني اللي هو ان ان ان ان الانسان فعلا يقف في كثير من الظواهر القائمه الموجوده في الطبيعه على مفترق طريق، اما ان يفسر هذه الظاهره الطبيعيه القائمه الموجوده في اطار فاعل مريد مختار هو الذي اختار ان تكون هذه المساله المعينه والقضيه على هذه الهيئه المعينه، او ان يفسرها في اطار الصدفه. طيب ايش مدى احتماليات ان الصدفه تنتج لنا يعني بعض الظواهر المعقده المركبه القائمه الموجوده؟ وهي الفكره ان لابد ندرك ان الصدفه نعم قد تحدث شيئا، قد تحدث شيئا، لكن امكانيات الصدفه في الاحداث في احداث التعقيد والتركيب تراها متدنيه ومحدوده بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني في اشياء كثيره جدا لا يستطيع الانسان ان يعول على تفسيره وفق معاملات الصدفه وحده. يعني مثلا من الامثله الطريفه مثال ضربه كريس موريسون زين اللي هو في كتابه الانسان لا يقوم وحده، الانسان لا يقوم وحده، ترجم يعني اللغه العربيه باسم العلم يدعو الى العلم يدعو الى الايمان، العلم يدعو الى الايمان، كتاب مترجم للغه العربيه وكتاب نفيس وان كان قديم نسبيا، يعني اشكاليه مثل الكتاب ان بعض المعطيات العلميه التي فيه قديمه، وان مؤلف الكتاب هو احد يعني الشخصيات العلميه المرموقه جدا في الوضع العلمي التجريبي الغربي يعني في فتره زمنيه سابقه، وذكر معاني فيها قدر من الطاقه. فمن الاشياء حتى يريدون تقريب مدلول امكانيات الصدفه في تأليف وتنشئة التعقيد والتركيب. بالضبط يعني كريس مورتون يذكر المثال الآتي الطريف، يقول لو قدر الإنسان أن كانت مع 10 يعني قطع معدنية زين، وكتب على كل قطع معدنية رقما متسلسلا من 1 إلى 10 مثلا، أو نقدر نقول من 0 0 1 2 3 إلى 10 زين، ثم وضعناها داخل كيس وبدينا ناخذها نخلطها نحطها، وقلت لك يلا طلع لي أباك تطلع رقم 2 مثلا من هذه الكيس، من أول يعني قطعة معدنية تخرجها يكون مكتوب عليها رقم 2 زين. فعلوم الإحصاء تحدثنا أن احتمالية أن تخرج 2 من الكيس من مجموعة 10 أرقام هو عبارة عن 1 على 10، يعني عندك احتمال 1 من 10 احتمالات أن تخرج هذا الرقم المطلوب جيد، هذا رقم 2 زين. طيب لو قلت لك لا أبغى أعقد الموضوع شوي، أبغى بعد ما تطلع 2 تطلع 3 زين، اللي هو الرقم التالي له ماشي. فيقولون يعني والرياضيين يستطيع الإنسان أن يحسبها، تصير المعادلة أن الاحتمال الأول 1 على 10، الاحتمال الثاني 1 على 10، لكن أن يتسلسل هذا عقب هذا تصير الاحتمالية 1 على 100، يعني تصير 1 على 10 ضرب 1 على 10. ففي احتمال 1 من 100 احتمال لما تسحب وراء بعض 2 أنه ممكن صادف معك تصير 2 3. طيب ما مدى احتمالية أن أطلع الأرقام متسلسلة من الكيس، يعني طلع تسحب أول واحد يطلع 0، بعدين تسحب اللي بعد يطلع 1، بعدين تسحب 2 3 4 5 6 7 8 9 زين. واضح إن الرقم سيكون كبيرة جدا، يعني يصير 1 على 10 أس 10، 1 على 10 أس 10 يعني بمعنى إن عندك يعني 1 قدامه 10 أحصاء، 1 وأمامه 10 أحصاء، رقم كبير جدا. يعني من الواضح تماما يعني في ضوء التجربة الإنسانية البشرية أن الإنسان ليس قادر، يعني لن يقبل إذا كان بكامل قواه العقلية أن يدخل في مراهنة في هذا الموضوع. يعني في مراهنة لو قيل للإنسان مثلا يعني أنا يعني لو لحرمة المراهنة لقلنا مراهنة في هذا الدرس، أن أحمد استعد أعطي 1,000,000 ريال لأي واحد يدخل في المراهنة في مقابل يعطيني 1,000 ريال، يعني 1,000,000 مقابل 1,000 زين، وإنه يسحب مثلا هذه الأرقام متسلسلة خلف بعضها زين. واضح إن ترى أنت يعني احتمالية إن تأحفظ الألف هذه تفوق بشكل هائل وشكل كبير جدا احتمالية إنك تحصل على 1,000,000 في نهاية المطاف زين. لاحظ إن إحنا نتحدث طبعا عن التعقيدات الموجودة في الكون، ترى أبلغ بكثير جدا من التعقيدات اللي مذكورة في هذا التفسير ترى. يعني لو كانت مثلا 1 على 10 أس 10 في بعض المعاملات الموجودة في كون، يعني لكان لحال الخط كثير هذه الصفة، لكن مشكلة لا أنت أمام أرقام يعني فلكية، أمام أرقام يعني فلكية في هذا الإطار. يعني من التمثيلات الطريفة اللي ذكرها شيخ جيرل شرايدر ذكرنا كتابة اللي هو The Science of God اللي هو علم الإله، كتاب ممتع وقعت بين جيرل شرايدر وبين أنتوني كلو. أنتوني كلو هو يعني الشخصية الحادية مشهورة جدا، في ذكرنا كتاب في الدرس الماضي إن ذير ذا قاعد هنالك إله، كتاب ممتع الحقيقة. وقعت مناظر بين أنتوني كلو وبين جيرل شرايدر زين، و يعني أورد جيرل شرايدر الحديث عن ما يسمى في الدوائر الحادية بنظرية القردة. نظرية القردة تقول إن يعني لو جبت مجموعة من القردة وضعتهم على حاسبات معينة وجلسوا يضربون عليها بشكل عشوائي وعطيتهم مجال يعني خلينا نقول زمني واسع ملايين السنين وكذا، لاحتمل أن تخرج الورقة الأخيرة أو الأوراق الأخيرة منها فيها ثنائي شكسبير. وهذا بالمناسبة ذكره يعني أحد الشخصيات الإلحادية المشهورة المتقدمة يسمونها The Bulldog of Darwin، اللي هو تعرفون في نوع من أنواع الكلب زين يصير مترهب بشكل معين، يسمونه في الدوائر الغربية Bulldog زين، إنه في شراسة زين. فThe Bulldog of Darwin اللي هو المدافع الشرس عن داروين كان، وكان صديق لتشارلز داروين، وكان تشارلز داروين على المستوى الأخلاقي كان يعني إنسانا فيه رقة أخلاقية، فيه يعني طبع أخلاقي فيه رقة ورحمة، ما هو بإنسان يعني فظاظة أو غلظة معينة، بخلاف تكسي صاحبه لا كان يتكلم بفظاظة يعني أخلاقية حتى عبر عنه بهذا المثال. فأورد هذا أورد هذا في محاولة تفسير نقول تعقيد الموجود في الكون، أن الصدفة ترى قابلة أن تؤسس هذا، لأن لو جمعنا مجموعة من القردة ويعني الطريف الموضوع، وهذا المعلومة ذكرها جورج شرايدر، أن المجلس القومي البريطاني للفنون أجرى هذه التجربة. يعني ليش قال يعني أشبه مثل بريطانيا، قال ليش نعول على مجرد الاستبعاد الذهني أن القردة ممكن تسوي شيء، خلنا نجرب نجرب إيش ممكن يحصل. فوضعوا 6 قردة داخل قفص وجعلوا معهم حواسيب ودربوهم فترة معينة على الضرب العشوائي الحواسيب، وتركوا 6 قردة لمدة شهر كامل داخل القفص هذا يضربون الحواسيب، فأنتجت القردة المعدل تقريبا 50 ورقة 50 صفحة من الطباع العشوائي. وبدأوا العلماء يحللون 50 ورقة اللي طبعتها هذه القردة، يبون يشوفون إيش يعني إيش اللي كتبوا طبعه. فكانت المفاجأة أن لم تستطع القردة أن تكتب ولا حرفا واحدا، مو بحرف آخر، كلمة واحدة من كلمات الإنجليزية أو من كلمات الإنجليزية، ما استطاعوا أن يكتبون كلمة واحدة. طبعا أصغر كلمة في المعجم الإنجليزي إيش مثلا؟ آي مثلا، صح آي زين أو آه مثلا، هذا يعتبر كلمة مثلا ما موجود، يعني حتى يعني آي ولا آه ما موجودة. طبعا أساس أنه يعني عساس تحسب ككلمة لابد أنها تسبوع يسبقها فراغ وتيجي الحرف آي ولا إيه مثلا، وبعدين يأتي فراغ آه. لو وجد هذا قالوا أنه أنا طبعه كلمة من 50 صفحة بصورة، ومع ذلك لحنا 50 صفحة حتى هذه ما دام، لأن احتمالية أن تأتي هذه عشوائيا كم نسبتها؟ يعني إذا صار من الكيبورد على 30 زر، الكيبورد اللي هو لوحة المفاتيح عليها 30 زر، صح ولا لا؟ فاحتمال أن عشوائيا يسقعون سبيس بار، مع ملاحظة أن سبيس بار طويل، يعني احتمالية أن يضربه وارد، يعني هو يعني أعلى نسبة من البقية، خلنا نتعامل مع السبيس بار اللي يضرب فراغ اعتباره يعني نفس الحجم، يعني ما في معاملات يعني. طيب المفروض يضربونه بنسبة 1 على 30 إنه يضربونه، صح ولا لا؟ وبعدين عندك إنه يضربون حرف إيه مثلا ولا آي 1 على 30 ويرجعون يضرب السبيس بار 1 على 30، فهو 1 على كم 30 ضرب 30 اللي يصير كم تقريبا؟ 9 وهذا 36، بعدين كم صفر عندنا؟ يصير 1 على 36,000. يعني احتمالية ان يجيبون المسألة هذه هو ما يثبته كم؟ مضبوطة ما أصف مضبوطة 27,000، لأن عندك 0 0 0 27، ف 27,000 يعني عندك احتمال واحد من 27 احتمال ان يجيبون كلمة واحدة. زين الطريق اللي سواه جيلد شوزا بعد ذلك، قال طيب هذا الحين التجربة ان فيه عز لمدة شهر، لان لو طالت الزمن الحين الاشكالية الفرضية اللي قدمها الملاحدة ان لا انتم ما اعطيتهم مجال، اعطيتهم شهر بس، لكن افترض ما اعطيتهم سنة ممكن يشكل حرف، هل هذا وارد ولا ما وارد؟ عقلا ان هل ممكن يضبط معاهم يعني في اصبار حرف واحد ويرجع لو اعطيتهم سنة كاملة بدل شهر واحد؟ محتمل وارد صح ولا لا؟ فأحب الحين إنه يعني جيرارد شرايدر يطبق رياضيا إيش مدى احتمالية إنه ما يتشكل يعني مجرد حرف بسيط أو كلمة بسيطة، لا إن المثل نأخذ شوي أكثر تعقيدا. فأحد أقصر القصائد الموجودة في السوناتة لشكسبير تبتدأ مطلعها بالبيت الآتي، يقول شالا كمبير دي تو أسمر دي، شالا كمبير دي تو أسمر دي. زين ف ذكر جيرارد شرايدر يقول ان عدد الاحرف الموجوده في هذا القصيده القصيره تعتبر 488 حرف، طبعا اللي هو مرتب بهيئه معينه بحسبه الفراغات اللي موجوده، حسبه الفراغات ماشي. طيب هو حسب المعادله ان خلينا نستبعد الرموز الموجوده داخل الكيبورد ونستبعد 26 حرف، ان بس عندهم 26 يضربون. زين ما مدى احتماليات ان يضربون عشوائية فيخرجون لنا هذه القصيدة من قصائد السوناتة، مش مجرد كلمة، لا يعني يطلعون قصيدة، يطلعون قصيدة. خلنا نأتي بمثال إيش مدى إمكانية أن يطلعون سورة من قفار القرآن الكريم مثلا، إن أعطيناك سورة فصلي ربك من حرم الشهر ولا أكثر، بس عشوائي يضربون كذا إلا نفاجأ عشوائيا أن طلع مثلا هذه السورة. زين فلما حسب الاحتمالات وجد أن بتكون المعادلة 1/26 هو عدد الأحرف صح ولا لا مرفوع للأس 488 لأن هذه عدد الأحرف 1/26 أس 488. طبعا لتقريب هذا رياضيا حفيد الإنسان أن 1/كم فقربها قال لك أن النسبة تعادل 1/10 أس 690 يعني 1/1 قدام 690 صفر يعني احتمالية واحدة من هذا الرقم الفلكي الهائل زين ان يصادف ان يتخرجون بسيطة. واضح ان لا يوجد عقل على وجه البسيطة على وجه الارض قادر ان يدخل في مراهنة من هذا النوع في مراهنة ومقامرة من هذا النوع. طيب ما الذي يحمل الانسان على التجنب؟ هل هو مجرد يعني هل شعور الانسان ان ان ان ان, إن بعيد ان يفوز في المراهنة المقامرة ولا لا يشعر ان مستحيل يفوز في المقامرة المراهنة؟ لا يمكن لا يمكن. والرقم طبعا رقم ضخم جدا يعني حتى يعني جورج شوري ذكر معلومة ان عدد البروتونات والنيترونات والالكترونات الموجودة في الكون الذي نعيش فيه جسيمات عدد لو فكرنا الحين من نواة الذرة زين ونواتها الى بروتونات ونيترونات وكذا لكان عدد هذه عددها 10^80 زين. فلما نتكلم عن 10^690 ترى رقم كبير جدا رقم كبير جدا. يعني حتى احد التمثيلات الطريفه اللي ذكرها قال يعني تعبير في الكتاب قلت انت موضوع الترجمه والتخيل انه تم تحويل الكون باجمعه الى معالجات حاسوبيه كل معالج يذن ان حولنا كل جسيمات الكون الى معالجات حاسوبيه زين اللي هو السي بي يو للمايكروبروسيسور زين وكل معالج منها يذن 0.00001 يعني واحد من ما ادري يمكن واحد من 100,000 ولا كذا يعني وزن كل واحده منها. وتراكم كل معالج يصدر عشوائيا محاولات اصدار السونات يعني خلنا نحاول شو نسوي نطول الفتره الزمنيه زين وبدل ما القربة تصير بطيئة في عملية ضرب الأزرار زين لا نسوي احنا بروسيسر معين بروسيسر هذا ينشئ عشوائيا الأحرف المطلوبة ماشي بحيث ان تركنا المعالجات زين فبنحصل في الثانية الواحدة على 1,000,000 محاولة يعني 1,000,000 محاولة في الثانية الواحدة زين. يقول فإن حاط المحاولات التي تقوم بها هذه المعالجة بداية هذه الكون وحتى اللحظة التي نحن فيها سيكون فقط 10^90 يعني لو تركناها وصلنا نصدر عدد محاولات 1,000,000 محاولة في الثانية 1,000,000 محاولة عشوائية من عشوائي يحاول ما تضبط يحاول ما تضبط من بداية الكون زمانية إلى اللحظة اللي احنا فيها أعطينا مجال فإنه مجرد عدد محاولات اللي يستطيع استحداثها 10^90 زين والمطلوب منك كم؟ هو 10^690 مع ملاحظة مهمة ذكرناها في الدرس الماضي إن في فرق بين خلينا نقول المقامر الموجه صح التعبير والمراهن غير المتوجه يعني مثل ما ذكرنا في قضية عندك طفل صح ولا لا وعليه 4 أرقام صح ولا لا أترك الطفل عندك مثلا في الكمبيوتر بتسوي لوجن يوزر نيم باسورد زين وتبي تتلصص أو تتجسس ديانة الله عز وجل على ما يستحق التلصص يعني الكيان الصهيوني ولا أي كان تبي تختار الهاكر اللي يدخل عليه زين. فافترض ان بني ادم ما عنده يعني خلينا نقول ما عنده فنيات وتقنيات الاختراع زين وعرف اليوزر نيم حق فلان فلاني وعرف من خلال قنوات معلوماتيه معينه ان عدد الباسورد حقه الاحرف حقه الكاركترز عباره عن اربع كاركترز صح ولا لا؟ فاللي بيسويه مثلا يقول خلني بجرب الارقام اول شيء زين فبيظهر 0000 صح 4 أرقام بعدين ما ضبطت معه 0001 ما ضبط معه 0002 0003 ويمشي صح ولا لا؟ ميزه العمليه الحين الانسانيه البشريه تتطلب الرقم المطلوب ايش يسوي؟ يعني كل ما يعني تجاوز رقم ظهر لنا خطا ايش يسوي؟ يروح يستبعده من قانون صح ولا لا؟ وينتقل الرقم الجديد صح ولا لا؟ وهكذا بحيث اذا استمر في ضوء هذه الوتيرة وعطينا مدة زمنية واسعة جدا فقطعا سيصادف الاحتمال المطلوب صح ولا لا؟ يعني اذا جربت كل الاحتمالات اصلا منه فلن تصل الى الرقم المطلوب جيد. ولذا اصلا احد انماط اصلا فك الكلمات يسمونه لها اسم فني تقني في مجالات الحاسب الالي اللي هو بروت فورس زين بروت فورس انه يعني خلاص يعني في يعني مثلا في محاوله كسر الفاسورد يسوون مثلا في الدكشنري مثلا تقنية استخدام الكلمات المعجمية. يعني مثلا يقدم فرضية أن في الغالب الإنسان لما يحط باسورد احتمال أنه قاعد يستخدم كلمة موجودة في القاموس الإنجليزي، صح ولا لا؟ فيجرب كل الكلمات الموجودة في القاموس الإنجليزي، يكون في قاعدة بيانات عند الأداة معينة، فتروح تغذي اللوجن بالكلمات المعجمية إلى ما يصادف معه، صح ولا لا؟ وفي تقنيات متعددة، فمن ضمن التقنيات شيء يسمونه بروت فورس. زين، هذا البروت فورس ايش فكرته؟ انه يجرب كل الاحتمالات، يبدا بالبسيط، فهمت كلام؟ تروح تغذيه بالمعلومه، تقول له ترى عدد الكاركترز المتشكل من الباسورد مثلا 6 احرف. زين، فيبدا يجرب كل احتمال ممكن في ضوء 6 احرف. زين، المشكله طبعا هذه التقنيه ايش اللي يحصل فيها؟ انها صحيح ان ان ان اذا جرب كل الاحتمالات يفك، لكن المده الزمنيه اللي يحتاج ان يعني يفعل من خلال البرنامج يعتبر مده زمنيه هائله وكبيره جدا، صح ولا لا؟ واحيانا لاحظ ممكن تطبق هذه التقنيه اذا كان عدد الكاركتر يعني او الاحرف عددها قليل، لكن كل ما زاد زاد زاد يصير لا غير منطقي. يعني من غير المنطقي ان اقول لك على ترى يعني تبي اهكر الباسورد فلان اقدر اهكره، بس ابغاك تعطيني مثلا 100,000 سنه، زين اقدر اهكر لك اياها ان شاء الله. يعني إن ما له قيمه، زين، في ضوء التقنيه هذه. ليش أذكر هذا الكلام؟ لأن لما نتكلم إحنا عن القردة ويضربون ويبون يصدرون قصيدة السوناتة أو هذه المعالجات اللي تصدر في الثاني الواحدة 1,000,000 محاولة، زين، هل ثمة ضمان في ضوء العشوائية المحضة، زين، إنه ما يروح يعيد محاولة سبق إنه حاولها قبل قليل؟ يعني لاحظت الحين القردة لما يضربون عشوائيا احتمال لو حللنا نجد إن في مقطع هنا مشابه للمقطع اللي هنا، صح ولا لا؟ فهذا طبعا ايش اللي يشكل الاشكال؟ هذا يأزم الاشكال في قضيه العشوائيه، بمعنى يعني كل محاوله لا تقربنا الى النتيجه النهائيه، صح ولا لا؟ كل محاوله يعني اشبه انك تبدا من نقطه الصفر مره اخرى، يعني تبدا من الصفر مره ثانيه. زي ما ذكرنا، يعني مثلا لما يكون عند الانسان قرش على سبيل المثال ويطيح على احد الوجه، صح ولا لا؟ فاقول لك ايش احتمال يطلع وجه ولا قرش، خلينا نعبر التعبير هذا، ماشي؟ فتقول لي ممكن يكون وجه، فالقي طلع وجه، مضبوط، طيب ممكن يطلع وجه ولا قرش؟ مش معناته انه طلع وجه قبل شوي ان احتماليه عاليه انه بيطلع وجه مره ثانيه، لا. الاحتمال الثاني سيكون 50-50، الاحتمال الثالث 50-50. وبالتالي يعني في ضوء العشوائية المحضة حقت المعالجات في كل 1,000,000، كل مرة يحاول احتمالية أن يجيبها بشكل صحيح كم؟ 1/10 أس 92، مش مثلا الاحتمال الأول بيصير 1/10 أس 92 ناقص 1 بعد المحاولة الأولى، ناقص 2 بعد المحاولة، ناقص 3، بحيث أنه بيزيد 3-4-5 كذا كذا يكبر، بحيث أنه تبدأ تقل هنا الاحتماليات مع بلايين بلايين بلايين السنين ممكن تصدق معك، لا. فشاهد أنه مثلا يعني مستبعد بشكل كبير جدا. يعني من التمثيلات الطريفة يعني اللي ذكرها لديم الجسر في كتاب قصة الإيمان، ذكر يعني اللي قرأ الكتاب يدري هي عبارة عن محاورة جرت بين يعني نديم الجسر وبين من سماه حيران في تبين بعض المسائل الفلسفيه وبعض القضايا التشكيكيه الحاديه وغيرها. فمن اللقطات الطريفه اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الكتاب يقول الشيخ نديم: الان جاء دور الابر، خذ هذا اللوح واغرز فيه ابره. يقول له خذ هذا اللوح واغرز فيه ابره، وضع في ثقبها ابره اخرى. الحين جيب ابره وغرزها داخل اللوح، وجيب ابره ثانيه وحطها داخل ثقب الابره الاولى، ماشي؟ وقل لي يا حيران، اذا راى انسان عاقل هاتين الابرتين وسال كيف ادخلت الثانيه في الثقب الاولى، فاخبره انسان معروف بالصدق الذي ادخلها رجل ماهر قذف بها من بعد من بعد 10 امتار، فاستطاع ان يدخلها في شق الابره الاولى. لاحظ، جاك واحد عادل متصل بالصدق قال لك ان احنا كنا واقفين، رجل من 10 امتار قط الابره هذه ف وسقطت في خرم الإبرة الثانية، هذا الصادق الأول. وقال لك واحد ثاني معروف بالصدق أيضا، أن الذي ألقاها صبي صغير ولد من بطن أمه أعمى فوقع في الشق بطريق المصادفة، فأي الخبرين تصدق؟ فهم؟ لاحظ، فتحس كلا الخبرين بعيدين جدا، لكن تجد نفسك مائلة أكثر إلى أي الخبرين؟ الأول والثاني؟ الأول، صح ولا لا؟ الأول أن لا، أن أن يعني صعب أن بالصدفة المحضة. يعني حتى الماهر يحتاج إلى قدر من الصدفة أن تطيح بشكل هذا، 10 أمتار وتتكلم عن منطقة محدودة، بس يعني يعني على الأقل هذا تجربة في الاتجاه الصحيح. الطفل الأعمى هذا يعني حتى ممكن يلقيها في اتجاه يعني خلينا نقول مختلف تماما. ماشي. فقال حيران إنه ولا ريب به لتصديق الخبر الأول، ولكنه أمام صدق المخبرين يرى أن المصادفة ممكنة، فلا يلزم بترجيح أحد الخبرين على الآخر. يقول في المشكلة أورث لي أن هذا صادق وهذا صادق، يصعب عليه يصدق هذا ويصدق هذا. فقال الشيخ: ولكن إذا رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة في الشق الثاني أيضا، يعني إيش إبرة داخل هذا وفي إبرة ثالثة، زين، فهل يبقى عدم ترجيحه على حاله؟ أحد التفسيرات قال له واحد ماهر قلنا إيش رأيك؟ فقال: كلم لتقوى ترجيح القصد على المصادفة، ولكنه على كل حال يبقى ترجيحا ضعيفا. فقال الشيخ: ولكن إذا رأى الرجل أن هناك 10 إبر كل واحد منها مغروزة في لقب الأخرى التالية، هل يبقى ترجيح فكرة القصد على ضعفه؟ فيقول حيران: كلا، بل يتقوى عنده ترجيح القصد حتى إذا كانت فكرة المصادفة أن تتلاشى. يعني كل ما بدأت المسألة تتعقد واضح أن تفسير الصدفة يستبعد بشكل كبير جدا، حتى نوصل للحظة لا نقتنع أنه لا بد أن في قصد واحد حبك، مش معقولة أنه سقطت بالصدفة المحضة. تذكرون قصة أول روبن هود، تذكرون أنه يتنافسون على السهام وكذا، فالسهم بعد جاء روبن هود وسقط السهم على السهم زين اخترق. إذا ممكن الإنسان يقول أنه الصدفة وقعت، لكن تخيل أنه مرة ثانية يفكر في السهم بالسهم بالسهم، وواضح أنه لا ما نشأت عن طريق الصدفة. أذكر ناقش أحد شباب ملحد وكذا، فمن التفسيرات اللي ذكرتها زي كذا، أنا ذكرت له قلت له يعني يعني افترض ان يعني انا من منتصف الملعب، الملعب الموجوده الكبيره هذه، وقلت لك هذا بشوف الكوره وبجيبها في 8 تذكره زين، وشفت الكوره وجات بالضبط زين، ممكن اول مره زين تشوفني بلابس الشماغ شاب الثوب كذا هيئه ما هو مؤهل ان هذا، تقول والله ممكن بالصدفه. قلت طيب لو قلت لك مره ثانيه بجيبها 8 وساعات ورافع 5 و10 و20 بعد هذا تقتنع؟ لا، انه واضح ان هذا تحت حديث يعني كل مره يلقطها بالدقه العاليه. فالشاهد انه ذكر هو المقطع، ما فيكم مقطع طويل، لكن الفكره من المقطع واضحه ان التفسير مظاهر الاتقان والاحكام والرعايه من الجهه العقليه من الجهه الرياضيه لا شك انه ليس هو التفسير الاكثر يعني خلينا نقول عقلانيه، بل التفسير العقلاني الاوحد مثل هذه القضايا ان تفسر بضروره وجود الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون على هذه الهيئه المستنى. طبعا لما يتامل الانسان في كتاب الله عز وجل يلحظ ان الله عز وجل قد نبه في غير ما يدل عن مظاهر الاتقان والاحكام والرعايه الموجودة فيها، وينبه الله سبحانه وتعالى على يعني على مسارات الدالة على كمال قدرته تبارك وتعالى. فمن المسارات على سبيل المثال التبيين القصد إلى التصميم، القصد إلى قضية الأحكام، إلى قضية التصميم. نقول الله تبارك وتعالى مثلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يقول الله عز وجل ويقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات المحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد. إلى آيات متعدده كثيره جدا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته تبارك وتعالى. ومن المظاهر كذلك اللي يتكلم الله عز وجل اللي هو استبعاد مظاهر النقص الموجودة في خلق الله تبارك وتعالى. مثلا لما يقول الله عز وجل: الذي خلق 7 طلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور. يعني مشهد عجيب نشوف السماء، طيب الله عز وجل بنى السماء، لكن من مظاهر الاتقان الموجودة في بنية السماء هذا ان على خلاف الصنعة الآدمية. يعني تلاحظ الحين لو ركز الإنسان في بعض جوانب المسجد وكذا ممكن يلاحظ أنه مع الفترة الزمنية مع الحرارة كذا كذا يصير في شق في الصدر وكذا. الله عز وجل خاطب يقول: طيب انظر السماء مرة ثانية، هل ترى في فطور؟ في انقسام، في تشقق، في نقص موجود وكذا كذا. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. ما يجد مثل هذا، وكثيرة من الدلائل القرآنية تدل على هذا. ومن مظاهر الإتقان اللي تحدث الله عز وجل إتقانه تبارك وتعالى في صنعة الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وذكر الله عز وجل دلالات متعددة على هذه المسألة. طيب ما هي أهم الاعتراضات التي توجه إلى هذا الدليل؟ الحين ذكرنا خلاص يعني البناء الرؤية الاستدلالية فيما يتعلق بالدليل الثاني من أدلة وجود الله عز وجل وهو دليل العناية والرعاية والتصميم والإحكام، لأنه مؤسس على المقدمتين. المقدمة الأولى أن مظاهر الإتقان والإحكام والرعاية متحققة وموجودة في الكون هذا، وأن التفسير العقلاني لمثل هذه المظاهر إنما هي لإرادة الفاعل. الله عز وجل معتقد أنه هو المريد الفاعل لوجود مثل هذه المظاهر القائمة الموجودة. طيب، ما هي أهم الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل؟ طبعاً الاعتراضات ستتناول المقدمة الأولى، والاعتراض ستتناول المقدمة الثانية، وقد تتناول بعض الاعتراضات إضاءها للمقدمة الثانية، إضاءها للمقدمة الثانية، وحتى يدرك الإنسان إيش مقصود بإضاءها. مثلاً إن لماذا قلتم طيب هب يقول لك هب إني سلمت المقدمة الأولى إن ثمة إتقان موجود وإن هذا الإتقان لا يمكن تفسيره إلا بضوء فاعل، فلماذا قلت إن الفاعل هو الله عز وجل؟ ليش ما يكون مثلاً مخلوقات موجودة على كوكب آخر هي التي فعلت هذا الفعل على سبيل المثال؟ زين، أو يعني ليس الإله الذي تعبده وإنما إله مثلاً موجود عند آخرين، فما هو وجه الاستدلال؟ يعني لماذا اخترنا أن الله عز وجل هو الفاعل لمثل هذه القضايا؟ وتذكرون ذكرت في الدرس الماضي لما تحدثنا عن الجانب المعلوماتي في خلق الله سبحانه وتعالى، أن الشقة الوراثية مبرمجة على هيئة معينة تدل على احتوائها على جانب معلوماتي، وأن التجربة الإنسانية البشرية تدلنا على أن المعلومات إنما تتحصل من قبل العلم ومن قبل الحكمة، يعني ليس عن طريق العشوائية المحضة، وأن هذا حمل أحد الشخصيتين اللي اكتشفوا الشفرة الوراثية اللي هو الماركيول اللي هو الدي إن إيه اللي هو فرانسيس كريك، زين، وأن لما اكتشف هذا المكتشف وبدأ ينظر إليه فلسفيا توصل النتيجة أن احتمال أن ثمة مخلوقات فضائية هي التي بذرت بيضة الحياة الأولى هي احتمال اللي صمت الدي إن إيه. عرفت الفكرة؟ تتعب الحين منازعتنا من مثل كريت وين موجود؟ ليس في المقدمة الأولى، خلاص سلم لك أن DNA مدخل وسلم لك أن لابد أنه مفاعل، لكن الاختلاف معه في طبيعة هذا الفاعل. جيد، فهذه بس حتى يعني بناء لها بس يعني يفهم الإنسان شو المقصود، لأن لما نقول الاعتراضات على المقدمتين واضحة، المقدمة الأولى بيعترض بالما في إتقان، المقدمة الثانية بيقول لك لا الإتقان قد يفسر خارج إطار الفاعل، لكن ايش معنى افضاء هذا؟ بس ليش تعجبت في ذكر هذا المعنى؟ طيب، الاعتراض الاول وجه للمقدمة الاولى وهو الاعتراض على وجود الاتقان والرعاية والاحكام فيما خالق الله عز وجل. يعني وقع بعض الملاحدة في تقييمي في مكابرة عقلية ضرورية بان الكون الذي نعيش فيه ليس كونا متصف بالاتقان والرعاية التي تحدث عنها. واضح الفكرة؟ ان ان ان وطبعا يختلفون في مسارين، يعني في مسار من المكابرة يدعي ان ليس ثمة مظهر القانون الرعاية والإحكام قائمة موجودة، وفي مسار آخر يقول لك سلمنا ان في بعض تجليات الكون قدر من الرعاية والإحكام، لكن ثمة حالة من حاجة الفوضوية والعبثية زين وعدم التصميم في جوانب أخرى. ماشي، هذا احد يعني في اعتراضين، يقول لك يعني مثل ما عندنا مثلا مظاهر اتقان الرعايه، عندنا زلازل وعندنا براكين وعندنا كواكب يعني بالبلايين ليس فيها حياه وعندنا يعني، فيقول لك ان اجمعنا قاعد تسلط الضوء على كوكب الارض الكوكب المحفوظ، وتالف الكتاب ذا بريفج بلانت زين، وتقول لي ان كوكب الارض موجود مو بس يعني على هيئه مستوعب الحياه، لا موجود في موقع من يقابل التعلق وطايف الموضوع. طيب، وبلايين الكواكب الموجوده الاخرى اللي ما كانت محظوظه كهذا الكوكب، لماذا لا تسلط الضوء عليه؟ لماذا لا تقدم يعني خلينا نقول يعني تفسيرا لتخلف يعني ما يعتبره طبعا تخلف الحكمه وتخلف الاراده وتخلف العلم. فعندنا مسارين في النظره الالحاديه، في النظره الالحاديه في تقييم تكابر المحسوس في هذه القضيه زين، بحيث تقول انه ما في اصلا، بل يعني يفلسفون الموضوع انه هو مجرد اسقاط نفسي ان الانسان، يعني خلينا نستخدم تعبير الملحد ذو، يقول نظام الاشياء المعدوم المدعوم، نظام الاشياء المدعوم في الطبيعه ليس اكثر من اسقاط الميول الذاتيه على سلسله من الافعال الميكانيكيه غير الهادفه. يقول يعني لما لو لو لو لو لو انصفنا من انفسنا فمجرد مظاهر الانتظام التي ندعيها زين هو مجرد توهم انساني بشري لحاله من حالات الانتظام، من غير ان يكون ثمه انتظام حقيقي في نفس الامر، وانما هي عباره عن قوانين ميكانيكية ليس لها هدف وليس لها غاية. ويقول الذي تحدث لتحبيب ميولنا وإنه من الممكن تفسير كل شيء تفسيرا كافيا بقوة الجذب والتنافر في المادة نفسها دون افتراض الألوهية. مري واضح الفكرة اللي طرحها. يقول يعني خلني أقرب المدلول بمثال بعض ميول ده الملاحظ كذا بس حتى يفهم الإنسان شو الفكرة المقصودة. الآن أحد الفرضيات اللي قدمها يعني في دار أحيانا في بعض الجذريات وبعض النقاشات المتصل المختصة بالكائنات الفضائية وكذا يعني حتى يعني أحد المطروحات الطريفة سمعت محاضرة بغربية يتكلمون إن حتى يعني تفسير الحياة إذا كان مو متوصلين الغرب لمعرفة ما هو مفهوم الحياة حتى يفتشوا عن هذا الحياة خارج كوكب الأرض بس بعيد عن الفكرة هذه. يقولون الحين كون الإنسان يدرك هم يروحون كون الإنسان يدرك إن إن إن مثلاً إن ماونت روشمور ثمة بشر هم اللي أكيد نحتوا صور الرؤساء اللي كان عليه هو عاهد إلى قدر من التجربة الإنسانية البشرية. زين طيب إيش وجه الموضوع هذا؟ يقول طيب لو تخيلنا أن ثمة مخلوقات زين ليست بشرية ليست بشرية ما فيها أي سمة من سمات البشر مطلقا على فكرة يعني خلقت على هيئة مباينة مختلفة عن هيئة البشر صح ولا لا؟ هو يفترضون بعض اللي يتكلمون في هذه القضايا يفترضون أن هذه المخلوقات لو أنها مرت على هذا الجبل احتمال لم يلفت نظرها صح ولا لا؟ يعني لماذا يلفت نظر الإنسان هذا الجبل؟ يقول لك لأن الإنسان بضوء خبرته الذاتية صح الإنسانية البشرية يلاحظ أن هذا وجه بشر ايش يقول؟ يقول أكيد أنه في أحد سواه صح ولا لا؟ لكن قد يقول لك لو كان الإنسان الحين ليس يعني خلينا نقول يعني ما عمره شاف بشر ولا يدري أن الأصل البشر موجود وهو مخلوق على هيئة مباينة تمام التباني للبشر فاحتمل يمر عليه فيظن أن هذه عوامل شعرية يعني ما يلفت نظر القضية اللي واضح الفكرة. فتلاحظ الحين هم يريدون يقولون أن ترى كون تستغرق الحين أن ثمة بشر هم الذين نحتوا هذا الجبال ترى ليس الأمر عائد إلى إلى إلى اعتبارات موضوعية ذاتية بقدر ما هو إسقاط شخصي على الظاهر الموجود أمامك لأن أنت بشر لك وجه معين جزء من المرآة لما شفت بدأت تلاحظ هذه القضية ولذا تلاحظ بعض الناس يقعون في توهمات فيما يتعلق بهذه القضية يعني مثلا من التوهمات الشهيرة أصلا يعني سبحان الله يعني يتحدثون علماء الطبيعة والتجريب في مجال علوم النيوروساينس أن العقل البشري مبرمج على هيئة تتطلب الوجيه زين الوجه يعني أحد الجوانب الفطرية التي خلقها الله عز وجل في الإنسان تطلب الوجوه بحيث أنه منذ يكون الإنسان رضيع وهو يلاحظ الوجه زين ويستطيع تلمس تعابير الوجه تلاحظ الرضيع تضحك لا تعبس وجهه يعني فاهم القضية ولذا من المظاهر الموجودة أنا أذكر لما كنا صغار أظن حتى تستمر العادات هذه للأسف كبار أذكر من صغار لما نصلي الجمعة وصغير الإنسان أحيانا يمل من خطبة الجمعة وكذا يعني يطالع في السجادة شي لاعب سجادة زين يلاحظ سبحان الله يعني هذا العين يعني تلاحظ يعني تستطيع الإنسان أن يستخدم من لا شيء شيئا يعني مثلا تشوف قطعة رخام واضح أنه يعني لو تركز فيها واجد بيطلع لك ملامح الأنف والعين يعني تلمس القضية هذه يعني لما تلاحظ القمر إذا صار القمر بزر ركز في القمر زين كذا مبرمج العقل البشري انه يحاول يسقط عينين يسقط كم يعني يحاول يكون له وجه ولذا مثلا زي كذا يتحدثون مثلا ان المظاهر الغريبه لما التقط بعض صور المريخ انه شافوا صوره لوجه يعني موجود يعني انه فيه ظهر معين وكذا فشكل هذا عند بعضهم احتماليه وجود ايش؟ كائنات فضائيه موجوده هي اللي طبعا لما اقتربت عاده الموضوع لان لاحظوا مجرد فعلا اسقاط اسقاط انسان نفسي ماشي؟ فالحين المشكلة الموجودة في هذا الكلام هل من الممكن تفسير مظاهر الإتقان والرعاية والسننية الصائمة الموجودة بمجرد الإسقاط النفسي؟ يعني الحين الإشكالية مع هذا الكلام اللي ذكره دولباخ وين موجود؟ يعني أنا أستطيع أني أتفهم بعض القضايا مثل ما بعض النماذج ذكرناها قبل قليل في ضوء الإسقاط النفسي أو التعبير عن الميول الذاتية أو استصحاب الخبرة الإنسانية البشرية المحدودة في تفسير الظاهرة القائمة الموجودة صح ولا لا؟ ولذا يعني خلينا نفضي إلى نتيجة معينة أليس التفسير الأقرب لذهن الإنسان لما يدخل إلى كهف معين ويلاحظ أن في رسومات معينة مثلا في رسم هذا موجودة مثلا آثار قديمة جدا أن في يعني مثلا فرسان وفي رجال راكبين على خيول يلعبون على سبيل المثال بقر وحشي ولا أي كان تلاحظ على الجدران زين أليس التفسير الأقرب عند الإنسان أن في بشر كان موجودين في الكهف هذا هم اللي رسموا هذا

في شخصية خامسة، يعني لو قيل لي من الشخصية الخامسة اللي مفترض تنضاف إليهم زين في فترة زمنية معينة، اللي هو ستينجر، هذا صاحب كتاب God Appeals Hypothesis، اللي هو الله فرضية باطلة أو خاطئة أو فاشلة زين. هذا فعنده كتاب يعني الغريب الكتاب انه يتبنى هذه الفكره وهذه الروح، المحاوله تنكر للمعايره الدقيقه اللي موجوده في هذا الكتاب. وطبعا لما تقرا الكتاب يكتشف الانسان ان مشكله مع مؤلف هذا الكتاب ليس فقط تنكر للثوابت الكونيه الموجوده في الكون، بل هو يتنكر للمبادئ العقليه الضروريه، فقانون السببيه هو لا يؤمن به. فتكتشف لما تقرا احيانا ان مشكلتك اصلا اكثر وعوره واكثر صعوبه من مجرد يعني خلينا نقول الجدل الفلسفي في اطار هل ثمه اتقان لو ليس ثمه اتقان زين، الى التنكر لقانون السببيه اصلا. وبعدين يتنكر لقانون السببيه اللي هو اصلا يقدم مبرر اصلا للمجتمع العلمي الطبيعي التجريبي في تفسير ايش؟ في تفسير المظاهر الطبيعيه، ان تطلب ما هو السبب لما يقع هذا على الارض. الحين اللي فجر سؤال في نفس نيوتن لما طاحت عن القصه المشهوره تفاحه صح ولا لا، انه فرض سؤال لماذا سقطت؟ ما سبب سقوطها صح ولا لا؟ هذا افضل به الى جواب الجاذبيه الارضيه صح ولا لا؟ طيب اذا الغيت الحين قانون السببيه وانت سنجر فيزيائي، طيب مش نفسك في ايش؟ يعني بيعرف يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ ولذا هذه رؤى متناقضة في إطار الإلحادية، بس الطبع الإلحادي ويتركر يدخل المعمل فينزع الطبع هذا ويدخل في يعني المودل علماء الطبيعة والتجريب. بس نختم الدرس يعني سريعا لأنه خلاص على وشك الأذان. في الإشكالية الثانية والمثال الثاني، إحنا ذكرنا المثال الأول تنكر جملة وتفصيلا مجرد تقاطعات نسية وميول، وواضح أن هذه مشكلة. الاعتبار الثاني اللي هو مظاهر ما يسمونه هم بالعبثية الموجودة وعدم الانتظام. ماشي. طيب بس حتى نجيب عن الفكرة هذه يعني باختصار، ولا ممكن نفتح الكلام في درس القادم إن شئتم يعني في تفصيل فيها، بس ما تبدأ. لو قدر الإنسان دخل إلى مخزن ومستودع معين مثلا تكرفه، وجد الكراسي والطاولات متناثرة بشكل معين زين، غاب عن المخزن هذا، رجع بعد أسبوع فلاحظ أن نصف المخزن ضبط فيه طاولات ورتبت تكرفه، وظل النصف المخزن الثاني فيه ظل بشكلها فوضوي العبث صح ولا لا؟ ألا يتفجر في نفس السؤال من الذي رتب هذا الجزء صح ولا لا؟ فالحين يعني الحين هب أن سلمنا للملاحدة أن ثمة أشياء لا تدل على الإتقان الموجودة في خلقة الله تبارك وتعالى، فهل هذا يشكل على تفسير مظاهر الإتقان بأن الله عز وجل هو الذي وجدها ذلك؟ مفترض لا. يعني هل من العقل يقول الإنسان دخلت المخزن فوجدت نصفه هذا، فما دام نصفه لا زال عبثيا فمعناته احتمال ان هذا يعني ترتب بتلقائيته، ليس ثمة المرتب له كذا صح ولا لا؟ طبعا الإشكالية الثانية ان المظاهر اللي يتحدثون عن مظاهر العبثية وكذا زين، اما ان لا تكون مظاهر عبثية في نفس الامر مثل الزلازل والبراكين وكذا، يستطيع الانسان ان يعرف التفسيرات العلمية والفوائد التي يعني خلينا نقول تجريها الكرة الارضية وايا كان وكذا كذا من اجل يعني لو ما وجد الزلازل ما وجد البراكين لما وجدت الحياة على وجه الأرض زين. وبالتالي يقعون في إشكالية التعجل في وصف بعض المظاهر الإتقان الموجودة بالعبثية، هذه الإشكالية الأولى. أو أن كون الإنسان لا يدري الوجه الحكمة الإلهية في خلقة هذا الأمر على هذا الوجه لا يبيح له أن يتهم هذا الوجه بأنه قضية عبثية. بإذن الله عز وجل نستكمل في الدرس القادم، وفي الدرس القادم بيصير حديث حول قضية نظرية داروين، يعني هنا سيكون موضوعها بإذن الله عز وجل. وبالحديث عن نظرية داروين سيغلق بإذن الله عز وجل هذا الملف. الله أعلم.